شخصية ملك صادق دايما تاخد بالك زي ما أستاذ مايكل بيقول لما يتقري الإنجيل وسيدنا موجود فيتذكر الاسم أنت كاهن الأبد على رتبة ملك صادق. وفي مزمور 110 بيتذكر الاسم مين ملك صادق ده اللي هما سيدنا يمثلوا بيه وداود. خليك معايا مجد لو سمحت. وداود في مزمور 110 برضو بيتكلم أقسم الرب ولن يندم أنك أنت كاهن للأبد على رتبة ملك صادق. مين ملك صادق؟ نرجع خالص. نعم تقول حاجة؟ طيب في سفر التكوين أصحاح 14 القصة بتاعت لوط. أما كان أنتوا عارفين إبراهيم، عارفين إبراهيم وابن أخوه اسمه لوط، اختلفوا مع بعض، الرعاة بتاع ده اتخانق مع الرعاة ده، اتخانقوا مع بعض، فابتدى راح ابراهيم قال لك لا ما احنا الكبار هنقع كده بسبب المشاكل دي، فراح جاب لوط وقال له شوف يا لوط لو انت مشيت يمين انا همشي شمال بس عشان ما يحصلش مشاكل بين الرعاة بتاعتنا، انت تاخد حته ارض ترعى فيها غنمك براحتك وانا الارض الثانيه، واللي انت هتختاره انا مش هناقشك فيه، خد انت جنب انا هاخد الجنب اللي عكسه. فجاب لوط قعد يفكر فلقى انسب مكان واحلى مكان اللي هو أرض سدوم وعمورة، كانت كلها خضرة وزرع وخير، فقال له أنا أروح هناك بس أرض سدوم وعمورة الأرض نفسها كويسة لكن سكانها وحشين. بس لوط ما اهتمش بسكانها، خد بعضه وراح هناك. فإبراهيم قال له حاضر أنا أروح الجنب التاني. لوط عاش وسط الناس هناك كانوا أشرار جدا وكانت المدينة مش مش مش كويسة خالص. فحصلت حرب بين مجموعة ملوك هجموا على سدوم وعمورة وخدوا الناس اللي فيها وخدوا البهايم سبايا وأسروهم ومشوا. إبراهيم وصل له الخبر، حد من الناس اللي عرف تهرب جري بسرعة على إبراهيم وقال له الحق ابن أخوك لوط اتأثر هو وعيلته والبلد كلها كمان اتخذت، في ملك اسمه كدر العمر مع مجموعة ملوك هجموا وخدوهم ومشوا. طلع إبراهيم بسرعة جري وراهم وخد الناس الرجالة بتاعته معاه عدد كبير ووصل لحد ملح كدر العمر ده اللي هو الملك وكان معاه السبايا دول وحاربه وخد كل حاجة منه تاني. وهو راجع فقابله الملك بتاع سدوم بيشكره خالص وقابله ملك اسمه ملك صادق. يبقى فيه اتنين ملوك قابلوه، ملك صادق وملك سدوم. ملك سدوم ده كان الملك بتاع المدينة اسمها سدوم، ملك صادق كان ملك مدينة اسمها سليم اللي هي أورشليم، ملك مدينة اسمها سليم. أما شوف الفرق بين الملكين، خدوا بالكم ملك صادق ده رمز خالص، رمز كبير قوي في الكنيسة يعني. ملك سدوم لما قابل إبراهيم قال له بص بما أنك يعني رجعت الناس السبايا وانتصرت لنا النفوس تبعتها لنا، يعني النفوس ناخدها يعني البني ادمين احنا ناخدها لكن الغنائم انت خدها. واخد بالكم واخدين بالكم الموضوع، يعني انا هعمل معاك حاجه كويسه يعني النفوس بس رجعها، يعني الناس اللي اتخطفت انا خدها ترجع تاني البلد، لكن يا عم انت خدت الغنائم والبهايم والحاجه اللي زي كده خلاص خدها انت. ابراهيم قال له لا عشان بس ما يجيش في يوم من الايام يقول ان انت اغنتني، لا البس اللي انا هاخده الاكل والشرب بتاع للناس اللي رجالتي كلوه اللي هم زي المصروف بتاع اللي انا صرفته في السكه دي، لكن انا مش هاخد منك حاجه، وهم كان حد فيهم ياخد لكن انا ما اخدش عشان ما اجيش في بعد كده تقول ان ايه ان انت اغنيت ابراهيم. وما رضاش يقبل منه اي حاجه. لكن الملك ملك صادق اول ما قابل ابراهيم راح قدم له خبز وخمر، ودي كانت حاجه مختلفه خالص. اي هو كاهن برضو على فكره، ملك صادق ده كاهن وهنعرف ايه موضوع كهنوته ده. اما ابراهيم قبل من ملك صادق الخبز والخمر لكن ما قبلش من ملك سدوم اي حاجه، فدي اول حاجه. تاني حاجه ان الخبز والخمر اللي قدمه ملك صادق ابراهيم ساعتها فهم ان الراجل ده مش حد عادي، ان الراجل ده فعلا يعرف ربنا. انتوا فاهمين عارفين ان في الفتره دي ربنا لما قاعد يدور ملقاش او مش ملقاش اختار ابراهيم لان ربنا هو ابراهيم هو اللي بيعبد ربنا وخده قال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك وابتدى يمشي مع ابراهيم ويتابع ابراهيم. طب والبشريه كلها يا رب ما فيهاش حد بيعبدني. بس الموضوع ما احنا كنا فاهمينه غلط, ده طلع ان في حد تاني بيعبد ربنا زي ملك صادق. عشان كده ابراهيم قبل منه العطيه بتاعته دي اما اداله الخبز والخمر, ففهم ان ده حد تاني بيعبد ربنا, راح ابراهيم اداله العشور بتاعته. وده رمز برضو لايه؟ ان الكهنوت ده اللي هو بتاع ملك صادق اللي هو رمز للمسيح اللي هو قدام ادى وصيه للعشور في العهد القديم, فعشان كده ابراهيم اداله العشور بتاعته. حاجه تانيه, الكهنوت بتاع ملك صادق ده مختلف عن اي كهنوت. ملك صادق ده لو تفتكروا هو الكهنوت ابتدى من مين؟ الصاحي يرد معايا, هو الكهنوت ابتدى من عند مين؟ ايوه هارون سبط لاوي, من سبط الاسباط او من هارون, وبعد كده من اسباط بني اسرائيل كان سبط لاوي هو المسؤول عن الكهنوت, وهارون كان كاهن. لكن ساعه ابراهيم دي ما كانش فيه كهنوت. كهنوت ملك صادق ده ما استلموش من حد, يعني فيش حد رسمه كاهن ولا سلمه لحد, تمام؟ فده رمز او معناه انه ملوش بدايه ولا ليه نهايه. هو الكهنوت ابتدى عند مين عشان يوصل لملك صادق؟ ما ابتداش من عند حد, صح؟ فعايزين برضو رمز لينا او للمسيح ان كهنوته ما استلموش من حد. الحاجه الثانيه, الكهنوت بتاعه ملوش نهايه, يعني ما سلموش لحد وانتهى على كده, لا خالص, هو ما سلموش وانتهى, لا. فبرضو رمز للمسيح ان الكهنوت ملوش بدايه وملوش نهايه. كان في العهد القديم سبط الكهنوت ده يتورث, يعني ابويا كاهن انا ابقى كاهن, ابني يبقى كاهن, ابن ابني يبقى كاهن, يفضل ماشي بنفس الطريقه دي. عشان كده سبط لاوي اللي هو سبط الكهنه بس, واحد يخلف واحد يخلف واحد, هم دول الكهنه. طبعا ده اختلف في العهد الجديد. العهد الجديد مشي على موضوع كهنوت ملك صادق اللي هو حتى ما يتورث, ملوش بدايه وملوش نهايه. الكنيسه دايما تقول لنا على ملك صادق انه اما قدم خبز وخمر لابراهيم ده رمز لمين؟ للكنيسه دوقت, ورمز للكهنوت بتاع دوقت, هو انه لغى كهنوت الذبايح او لغى شريحه الذبايح. ملك صادق ما قدمش ذبيحه, ده قدم خبز وخمر, وده رمز لايه يا ابرام؟ رمز للجسد والدم اللي الكهنوت دلوقتي هو اللي بيقدمه. عشان كده دايما الكنيسه تذكرنا كهنوت ملك صادق, ملك صادق, ملك صادق. عايزه تقول لك ان ده كان رمز من العهد القديم للي بيحصل دلوقتي. تمام يا شباب؟ تمام, انا قلقان منكم خالص. طب فهمتوا حاجه؟ طب اسال فيه؟ ها؟ طب بسرعه بسرعه, ملك صادق ده كان شخصيه في العهد القديم, كان ملك مدينه اسمها سليم اللي هي اورشليم, وفي نفس الوقت كان ايه يا ماجد؟ كان كاهن, يعني كان ملك وكان كاهن. هو اللي قابل ابراهيم بعد ما انتصر في المعركه مع الملك اسمه كدر العمر, تمام كده. اما انتصر عليه وهو راجع قابله ملك صادق وقدم لابراهيم ايه؟ خبز وخمر. رمز مش للكنيسه, رمز للكهنوت. الكهنوت اللي كان فيه ملك صادق رمز للكهنوت بتاع دلوقتي اللي هو الكاهن بيقدم برضو الذبيحه بتاعته ايه؟ خبز وخمر, مش ذبايح, مش خروف ويذبح وحاجات زي كده, ده كانت زمان. ماشي يا عم ركز, كل سنه وانت طيب.